والله لو خيرت أمك بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها. أمي أول كلمة نطقناها وأحلى كلمة رددناها، فيا حبيبي استغل وجود أمك طالما أنها حية. الأم كالعمر لا تتكرر مرتين، فقد الأم كسر لا يجبره إلا الله. أنا لا أتخيل كيف يتحمل الإنسان فراق أمه. يا أخي تكون عظمك من دمها ونبت لحمك من حلو لبنها، كم سهرت لتنام وكم جاعت لتشبع وكم تعبت لترتاح أنت. أسألك بالله من الذي يملأ الفراغ الذي تركته أمك؟ أنا عن نفسي أمي هي أعظم كنز في حياتي. أمي لو كان عمرك بيدي لزدته ولو كان فيه فنائي. الأم لا تقدر بثمن والأب لا يكرره الزمن. يا حبيبي أمك لا تقدم عليها أحد على وجه الأرض، لا يوجد أحد في الحياة يحبك كأمك. يقول أحد الصالحين عن البر: البر هو أن تكون حذاء في رجل أمك، فمن عاش خادما تحت أقدام أمه عاش سيدا فوق رؤوس قومه. تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، أرضعتك من ثديها لبنا وغسلت بيمينها عنك الأذى، وآثرتك على نفسها بالغذاء. هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا، فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا.